نفسها نفسها لا طبعا، لأنه هي بصير حلول واتحاد. إذا كانت نفسها بصير حلول واتحاد، هل تقول بالحلول والاتحاد؟ أنا بسألك عشان أجيب أثوت مش بدي أناظر. قالت إذا قل لي لا أقول للحلول والاتحاد، إذا قلت إذا قصدت بالصورة في نفس المتصورات، فإذا قلت هي نفسها موجودة في علم الله، إذا بتصير هذا حلول والاتحاد، وأنت لا تقول به، إذا لا يمكن القول بها على هذا النحو. واضح كيف المسألة؟ إيش في احتمال ثاني للمعاني التي تقصدها؟ نعم نعم، وجودها في علم الله بنفسها، في علم الله مش وجودها على الواقع. لا، وجودها في نفسها غير وجودها في علم الله. هي مش موجودة في الواقع. لا طبعا، فالنفر منها مش موجودة في الواقع. نعم، هذا يعني إذا كانت صورتها في علم الله ما ما ما بتقول صورتها، ما لا يجوز أن تقول صورتها في علم الله. يعني الفي هنا هذا احترازا، انا بقول لك التعبير الذي يستعمله العلماء ان علم الله كاشف عن صورتها، كاشف عن حقيقتها، مش انه صورتها ثابتة في علم الله. اذا قلت صورتها ثابتة في علم الله فلها احتمالات، الاول اللي فرجناك اياه انه يلزم الحلول والاتحاد، الثاني اذا بتقول لي اردت به ان علم الله كاشف فلتعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ، لان اللفظ الاول موهم موهم. انا بعرف ايش بقول لك اياه، بعض الناس قالوا بناء على هذا التعبير أن نفس الأمور ونفس الأعيان ونفس الأشياء لها وجود في نفسها ووجود في علم الله غير كون علم الله كاشف لها، فأثبتوا لها وجودات ما قال بها قائل من أهل السنة. فلنكن إيش حذرين وحريصين في التعبير عن المعاني، في التعبير عن المعاني. نحن في هذا العلم ندرس إيش قواعد لنضبط ألفاظنا، لنضبط إيش أفهامنا. لا إشكال، يعني ما في إشكال أن واحد يسأل، بالعكس هذا الذي يسأل يعني يتعلم، هو الذي يتعلم ويعلم غيره بسؤاله. واضح إن شاء الله؟ مش تزعل مني؟ أنا ما أزعلش من حدا، كل واحد محترم ولا ما بزعل منه. الله يبارك فيك. فأنا بنبسط يعني لما يجي واحد يسأل ويحكي أنا أريد أن أفهم بالضبط ما هذا المعنى، ما هذا، هذا هو المفروض في هذا العلم أصلا، وإلا لم نستفد شيئا. نعم، الحاله الاخرى يعني يلزم الشرك مع الله تعالى، شريك في ايش؟ حتى لو كانت صورة يعني، يعني اذا استدعى شريك في ايش؟ لوجود الله تعالى، يعني القدم، قدم غير الله، يعني هذا لزوم بعيد، لانه بيقول وجود في العلم هذا بالغاية ما يلزمه إثبات مرتبتين من مراتب الوجود، وجود في الأعيان ووجود في الأعيان في العلم، وهذا مش يعني مفيش داعي له. لاحظ كيف وضحت المهمة المسألة؟ إحنا نقتصر على أن نقول علم الله كاشف، وهذا المقصود بأنه عالم فقط، مش أنه نفس الأشياء أو نفس صورها موجودة في علم الله. لا، هذا تعبير مهم، تعبير مهم، فاحذروا. سيأتي الكلام عليه الآن إن شاء الله إن شاء الله. إذن عرفنا معنى قول المصنف رحمه الله إن قدرنا بقاءها، إن قدرنا إيش؟ بقاءها. قال والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل، والتغيير يستلزم الحدوث والافتقار إلى الفاعل. هذا كلام يحتاج إلى استدلال بعد ما مضى. كل تغيير يستلزم الافتقار. ما الافتقار؟ ما هو الافتقار؟ ما تعريف الافتقار؟ بسيط، بس احنا عرفنا الافتقار والاحتياج بعبارة اخرى. مين بتذكر العبارة؟ توقف كمال، ايوه، توقف كمال الذات على غيرها، او توقف كمال الشيء على غيره، توقف الكمال على غيره، وهذا الاحتياج، هذا الاحتياج. قال وينافي القدم، التغيير يستلزم الحدوث وينافي القدم، إذ القديم لا يكون إلا واجبا فلا يكون، فلا يقبل التغيير. إذا كان القديم واجبا والقديم لا يكون إلا واجبا فالقديم لا يمكن أن يقبل التغيير. لاحظ كيف معنى الكلام، فلا يقبل التغيير. وأما الأجرام فلازمة للصفات المتغيرة المفتقرة إلى الفاعل. إذن هو كان قبل قليل يتكلم على الأعراض، فأثبت أنها اللي هي الصفات، سماها الصفات،

يعني هذه صورة أخرى دليل التطبيق هي عبارة عن صورة من صور الاستدلال على انتفاء التفلتل. الصورة هذه اللي احنا قلناها هي وجه من وجوه, أي صورة أخرى يعني وجه من وجوه الاستدلال على انتفاء التفلتل. إذن هناك عدة طرق للاستدلال على مطلوب واحد وهو بطلان التفلتل. الطريقة التي اتبعها الإمام السنوسي في أم البراهين هي التطبيق, دليل التطبيق. يعني قال فلنفرض سلسلتين, واحدة من طوفان نوح إلى الأبد واحدة من الآن إلى الأبد, ولنطبق بينهما بعدين معروف الاستدلال. صح, هذا دليل التطبيق. مقصود دليل التطبيق إثبات بطلان التفلتل. هنا أوضح المسألة بهذه الصورة, وهذا معتبر أيضا لا إشكال فيها, وأيضا اتبع هذا النمط في كبرى, في كبرى أيضا في العقيدة الكبرى. قال باختصار يعني لو فرضنا تفلتل للازم الفرض, هيك باختصار ولبر حالك انت تمام. لازم الفراغ, عرفنا كيف يلزم الفراغ. فراغ ايش؟ عدم العالم, يعني عدم العالم, ما في عالم, لكن العالم موجود. اذا الذي يفرضونه من التسلسل باطل. وهم. نعم نعم, لان هذا الوقت الماضي لا بداية له ولا ينتهي ابدا, بمعنى ان مثل نصل الى ان يخلق. ايوه بارك الله بك, هي بالضبط ابدا, ولذلك نحن ليس موجودين, لكننا نحن موجودين. اذا هو باطل, هي بالضبط, هذا هو الاستدلال. بارك الله بك. شيخنا لو سئل عن دليل حدوث الزمان كيف؟ بنفس الاسلوب. دليل حدوث الزمان هو التسلسل, انتفاء التسلسل. بتقول له لو كان الزمان قديما للزم التسلسل, لكن التسلسل باطل, اذا الزمان ليس قديما. تقرير وجوه وجه بطلان التسلسل إما دليل التطبيق أو هذا الدليل, أو في هناك 6 أو 7 أدلة أخرى. يعني زمان كيف إحنا دليلنا على أنه مش قديم؟ هذا سؤال ثاني غير الأول. ليش يكون قديم يعني؟ هذا السؤال ثاني غير اللي أردتك عنه. أنت سألتني السؤال نفس المعنى ولا أنا غلطان؟ نفس المعنى, بس ليش ما يعني ما تيجيش من جاوبتك عنه؟ من جاوبتك؟ قلت لك الاستدلال على إيه؟ مش ممكن ليش ما طرحنا القديم يعني أدل من الله؟ شوف. يعني اسمعني اسمعني قبل ما تكمل معي. في فرق بين أنك تكون مش مقنع ومش فاهم. ركز معي شوية. أولاً أيوة بدك تحكي مش فاهم السؤال. مش مقنع. مش مقنع يعني أنا فهمت وهو ضعيف. فهمت علي كيف المسألة؟ هذا إحنا بدنا نتعلم كيف. واحد يقعد بدك اول شيء تحكي وضح لي بين لي انا غمضت علي هذا الفكره, وضحت كيف المساله. غير انه مش مقنع, غير مش لما تكون مش مشكله, ما انا بعلمك اخرى, احنا بنستفيد من بعض. ما بقصد مش تزعل من واحد مره اعترضت عليه وبطل يحضر, مش مشكله. الله يبارك فيك يا اخوه. الذي لم يذق مراره لذع الاستاذ لن يتعلم شيئا. اللي ده لازم بيشترط انه والله انا بضلني في الدرس بشرط انه ما حدش يحكي عني اني بفهمش. واضح؟ اصحى واحد يغلطني بشيء لن يفهم شيئا. اما اللي بتعلم وبتحمل بتحمل, عارف كيف يعني الكلام؟ اللي بتحمل كيف انه الاستاذ اللي بيدرسه يحكي له انت مش فاهم شيء, انت جاهل مثلا مثلا مثلا, انا مش راح توصل لهالمرحله هذا, او انك ليش انت مش فاهم اللي بقول له. هي مثلا اللي بيستكبر عن أن يوصف بمثل هذا الكلام لن يتعلم شيئا. وضحت كيف المسألة؟ هذه أيضا من أداب العلم, من أداب إيش؟ العلم. فما في مشكلة. أنا بقول لك أنه في فرق بين أنه مش مقتنع وبين إيش؟ أنا ضايقت لما حكيت لي مش مقتنع, يعني معناه أني بحكي بأشياء مش مقنعة والله. إيه؟ لا لا لا بالعكس, أنا عارف إيش المستوى, بس أنا بحكي أنا لذلك بحكي لك إنه يعني أنا لذلك بقول لك عبر عن هذا المعنى اللي في نفسك بما يناسبه من الكلام, بس مش أكثر يعني. واضح؟ فالمسألة إنه مش فاهم, بقول لك عيد فهم نفس يعني. أنت السؤال الذي سألته لماذا لم نفرض أن الزمان قديم, صح ولا أنا فهمت غلط؟ السؤال الأول والثاني نفس المعنى. قلت لك البرهان على انتفاء واستحالة قدم الزمان هو نفس البرهان على استحالة التسلسل, لأن الزمان هو تسلسل. واضح كيف المسألة؟ أنا قلت فإما أن تثبت له قدم يعني انتفاء قدم الزمان بالطريقة الأولى وبالطريقة الثانية. بس ماشي ماشي، لو اعتبرنا الزمان يعني قديم كثيرا من صلاة الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى مرتبط في الزمان في شيء اسمه الزمان. وبعدين